بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثقون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأورد المصنف هنا ثلاثة أحاديث، وهي حديث ابن عباس، وحديث محمود بن لبيد، وحديث ركانة بن عبد يزيد رضي الله عنهم جميعا. وهذه الأحاديث متعلقة بما يسمى عند أهل العلم بالطلاق المجموع، والمراد بالطلاق المجموع هو أن يطلق الرجل زوجته أكثر من طلقة، سواء كان طلقتين أو ثلاثا أو أكثر. وقبل الحديث عن أحاديث الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، لا بد أن نبين عددا من المسائل يتضح بها خلاف أهل العلم في هذه المسألة ومحل خلافهم، ثم بعد ذلك نعرف استدلال كل قول من هذه الأقوال بهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. فأول مسألة معنا متعلقة بالطلاق المجموع، فإن جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الطلاق الثلاث، وفي معناه إذا كان طلقتين، أن جمع الطلاق أن ذلك منهي عنه ومحرم، وأن صاحبه يكون مبتدعا لأنه فعل طلاقا بدعيا. وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى من مذاهب الأئمة الأربعة جميعا ومن غيرهم. وفي معنى قول أهل العلم أن هذا الطلاق بدعي وأن صاحبه مبتدع أمران في معنى كونه طلاقا بدعيا. الأمر الأول، قيل إنه يسمى طلاقا بدعيا لأنه خالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا متجه لورود الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الطلاق المجموع، ومنها حديث محمود بن لبيد وغيرها من الأحاديث في الباب. ولكن يشكر على ذلك أنه كيف يكون مبتدعا أو طلاقا بدعيا مع مخالفة مطلق النهي، مع أن غيرها من المنهيات لا يسمى مخالفها مبتدعا. ولذلك الذي مشى عليه المذهب في الرواية الثانية ونص عليه الشيخ تقي الدين أنه إنما سمي هذا الطلاق طلاقا بدعيا لأنه لم يكن قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع على صفة الآحاد فقد ذمه ونفر منه أشد التنفير. لذلك يقول الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يثبت أن أحدا أوقع الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن المسلمين كانوا يطلقون ثلاثا بكلمة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وهذا النفي من الشيخ رحمه الله تعالى يفيدنا معنى كون أن هذا الطلاق بدعيا، والأمر الثاني يفيدنا أن إيقاع هذا الطلاق لا يصح، ولذلك سيأتي استصحاب هذا النفي في كل الأحاديث التي سترد بعده بمشيئة الله جل وعلا. المسألة الثانية معنا، لابد أن نعلم أن الطلاق المجموع له صيغتان. الصيغة الأولى أن يكون الطلاق المجموع بلفظ واحد، بأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق البتة، أو أنت طالق كل الطلاق، أو أنت طالق عدد النجوم أو عدد شعرك، أو نحو ذلك من الأعداد التي قد يوردها. هذا يسمى الطلاق المجموع بلفظ واحد، فلم يأتي بالطلاق إلا في لفظة واحدة أنت طالق، ثم أضاف لها وصفا يدل على استغراق الطلاق كله. النوع الثاني من الطلاق المجموع، الطلاق المجموع بألفاظ متعددة، ويشمل ذلك سواء كان في مجلس أو في مجالس. ففي مجلس أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق، ثم يقول لها أنت طالق، ثم يقول لها بعد ذلك أنت طالق، ينوي به التأكيد للتأسيس، ينوي به التأسيس للتأكيد، يعني ينوي به إنشاء طلاق جديد. أو في مجالس مختلفة أن يقول لها أنت طالق، ومن الغد أنت طالق، ومن بعده أنت طالق، وهكذا. إذن المجموع يجب أن نفرق بأن له صيغتين مختلفتين. ما حكم هذا الطلاق المجموع؟ مشهور المذهب، بل هو مشهور مذاهب الأئمة الأربعة جميعا، أن الطلاق المجموع بصيغتيه يقع به العدد الذي أورده المطلق. فإن قال أنت طالق ثنتين طلقت ثنتين، وإن قال أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاث طلقات، وإن زاد عن الثلاث فلا تطلق، فإنها تبين بالثلاث وما زاد لا أثر له. هذا مشهور مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، وهو أيضا مشهور المذاهب الأربعة. القول الثاني، وهي الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد، وانتصر لها الشيخ تقي الدين في أكثر من رسالة، وهي قول عدد من فقهاء الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن فقهاء المذاهب، فقد نقل ذلك عن بعض أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وهذا ألف فيه بعض المعاصرين رسالة في تتبع وتسمية كل من أفتى بأن الطلاق الثلاث يقع واحدة، أي اللفظ المجموع يقع واحدة، وهذا قال به عدد كبير من أهل العلم، لكنهم خلاف الجمهور، ليسوا في المذاهب المشهورة، أي مشهور المذاهب الأربعة. إذن الرواية الثانية مذهب الإمام أحمد هي أن الطلاق المجموع بصيغتيه، أي سواء كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة، فإنه يقع طلقة واحدة. وقد نقل الشيخ تقي الدين أن هذا القول هو الذي رجع إليه الإمام أحمد في آخر عمره، فقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه، أو ذكر الشيخ تقي الدين أن الإمام أحمد كان يرى أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا وأنه جائز، أي وقوعه. ثم قال الإمام أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه رجعي. قال الشيخ تقي الدين: فدل ذلك على أنه قد رجع إلى أن كل طلاق مجموع يكون واحدا. وقد ألف الشيخ تقي الدين رسالة لطيفة في تدبر آيات الطلاق، فأوجد من نحو من 20 وجها، هي 19 وجها، فأورد نحو من 20 وجها أن آيات الطلاق في كتاب الله جل وعلا تدل على أن الطلاق المجموع إنما هو طلاق رجعي، سواء كان بلفظ مجموع أو بلفظ يعني غير مجموع، فلا بد أن يكون رجعيا. وهذه إنما أورد الشيخ تقي الدين هذه الرسالة لتوضيح معنى كلام الإمام أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه رجعي، أي أنه إنما يكون رجعيا ولا يكون طلاقا باتا. إذن عرفنا الخلاف في هذه المسألة، وأنه على قولين مشهورين. أما المعمول به والذي يفتي به مشايخنا بدءا من الشيخ عبد العزيز بن باز والمفتي بعده، فإنهم يفرقون بين صيغتي الطلاق المجموع. فالمفتى به أن الطلاق المجموع إذا كان بلفظ واحد فإنما يقع طلقة واحدة، وأما إذا كان الطلاق المجموع في 3 ألفاظ سواء كان في مجلس أو في مجالس مختلفة فإنه يقع ثلاثا أو يقع ثنتين بحسب عدد الطلقات التي أتى بها المطلق. إذن ففرقوا بين لفظي المجموع، فإن كان مجموعا بلفظ واحد وقع واحدة، وسيأتي الاستدلال عليه بعد قليل. وإن كان في مجالس فإنه يقع ثلاثا، يقع ثلاثا. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقصد التأسيس للتأكيد فإنها ثلاث ولا تقع واحدة، بخلاف لو قال أنت طالق بالثلاث فإنها تقع واحدة ولو نوى ثلاثا، فإن العبرة بذلك. لماذا استدلوا على هذا الأمر؟ قالوا لأن هناك إجماعا بين أهل العلم، إجماع لأنه لا يعرف خلاف في النص على هذه المسألة، فهو إجماع ظني أن الطلاق في ثلاث مجالس مختلفة يقع ثلاث طلقات. فلو أن رجلا طلق امرأته هذا الأسبوع ثم في الأسبوع الثاني من غير رجعة طلقها طلقة ثانية ثم طلقها بعد أسبوع ثالث طلقة ثالثة فإنها تقع ثلاثا. قالوا ولا يعرف مخالف في ذلك، ولذلك قالوا إن من قال إنه لا يقع الطلاق في العدة خالف الإجماع، يقع الطلاق في العدة لأنها زوجة، حكي إجماع لأهل العلم أن الطلاق في العدة يقع. وأما قول من قال إنه لا يقع الطلاق إلا بعد رجعة الزوجة، يعني أن يرجعها زوجها ثم بعد ذلك ينشئ طلاقها، فقد أنكره بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز، فكان ينكر هذا القول ويقول هذا القول لم يسبق إليه من قال به. إذن عرفنا الخلاف في هذه المسألة أنه على قولين، وأن المشايخ على تفريق بين صورتين طلاق المجموع. وأما الاستدلال على هذا الطلاق فسيأتي إن شاء الله، أو الاستدلال لكل واحد من هذين القولين فسيأتي من أحاديث الباب، لأن كل حديث من أحاديث الباب التي سنوردها استدل بها الأوائل أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. أما أصحاب القول الثالث فإنهم ينتصرون للقول الثاني، وإنما يقولون محل الإيراد ومحل الأدلة إنما هو في المجموع بلفظ واحد. وأما ما كان في مجالس متعددة فإنه يقع ثلاثا، فكذلك لو كان في مجلس واحد فإنه لا فرق بين أن يكون في مجالس وبين أن يكون في مجلس واحد. إن أذنت لي نكمل الأحاديث فقد يظهر الاستشكال بعد ذلك. أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. قال رواه مسلم. هذا الحديث جاء من طريق طاووس، وقد عنيت بذكر من رواه لأن الإمام أحمد أعلى هذا الحديث بالاختلاف عن ابن عباس فيه كما سأذكر بعد قليل. قال ابن عباس كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على سبيل الديمومة، فكل طلاق في عهد رسول الله وأبي بكر وصد خلافة عمر كان كل طلاق ثلاث يحسب واحدة، وهذا نص صريح على هذا المعنى لا يقبل دفعا من حيث صراحة اللفظ. ثم ذكر ابن عباس بعد ذلك أن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، أي كان لهم فيه رخصة وكان لهم فيه سعة، فإن الحكم في ظاهر الحديث أن الطلاق الثلاث واحدة، فأصبح الناس يكثرون منه، مما يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان نادرا أن يقع طلاق ثلاث بلفظ واحد، فأوقعه عمر بعد ذلك أو فأمضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا، فأمضاه عمر رضي الله عنه بعد ذلك ثلاثا. هذا الحديث استدل به كل من قال بأحد القولين، أما من قال إن الطلاق المجموع يقع ثلاثا فله في هذا الحديث نظران. النظر الأول قالوا إن عمر رضي الله عنه قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فدل ذلك على أن جعل الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان معلقا بشرط، وهذا الشرط ألا يستعجلوا فيه وألا يكثروا منه، فلما أكثر الناس من الطلاق الثلاث وأصبحوا يقولونه فقد اختل شرط الرخصة، فحينئذ يؤخذ بالعزيمة، والعزيمة هي إمضاء الثلاث ثلاثا. هذا طبعا إن قلنا بصحة الحديث. إذن عرفنا وجه توجيه جمهور أهل العلم لهذا الحديث من جهة أن هذا الحديث يدل على أن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان رخصة حينما لم يكن الطلاق إلا قليلا، أي أنه معلق على شرط، والشرط لقلة الناس كان لهم فيه أنا، فلما أصبح الناس يستعجلون ويكثرون فقد اختل الشرط، فنرجع للعزيمة وهي إمضاء الثلاث. وقالوا لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يأتي بحكم مخالف لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن عمر أرجع للحكم الأول، وما نقله ابن عباس إنما هو رخصة حينما أصبح هذا الأمر نادرا وفيه أنا. النظر الثاني لهم لهذا الحديث أن عددا من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث متكلم فيه، فضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، ومن ذلك ما نقله ابن رجب أن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث حديث شاذ مطروح، أي حديث ابن عباس أنه شاذ مطروح أي الترك. ووجه طرح الإمام أحمد أنه قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس، فإنه قد روى ستة أو سبعة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الطلاق المجموع يقع ثلاثا، فقال هناك ستة أو سبعة من أصحاب ابن عباس غير طاووس ابن كيسان نقلوا عن ابن عباس أنه يجعل الثلاث ثلاثا، فكأنه قدم رأي الراوي على ما روى في هذا الحديث، ولذلك قال أدفعه برواية الناس عن ابن عباس على خلاف هذا الحديث. وأحمد يعل كثيرا بقضية النكارة والشذوذ، والشذوذ عنده من هذا الباب. طيب، إذن عرفنا توجيههم لهذا الحديث. الذين قالوا إن الطلاق المجموع لا يقع إلا واحدة قالوا إن هذا الحديث صحيح، وأما ما أعل به كما أعله أحمد رحمه الله تعالى فإن فيه نظر، وذلك أن الذي نقل عن ابن عباس إنما هو رأيه، والرأي لا يصادم المروية، فإن المقدم عند أحمد رحمه الله تعالى في أصوله أن الراوي إذا خالف برأيه ما روى قدم ما روى على ما رأى، فهذا هو المناسب على أصل أحمد وأصول غالب فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن المعروف أن طاووس كان يدخل على ابن عباس مع الخاصة، وأما عامة الرواة عن ابن عباس فإن ومنهم عطاء وغيره فإنما كانوا يدخلون مع العامة، ومعلوم أن الخاصة يكون لهم من العلم والحظوة وفهم الدقيق لكلام المتكلم ما لا يكون للعامة، وهذا معروف فإن طاووس كان من خاصة الناس. الأمر الثاني أنه قد جاء عن عكرمة ما يؤيد ذلك، وهو ما سيرده المصنف في الحديث الذي أورده أحمد من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس في طلاق ركانة رضي الله عنه أنه طلق زوجته فعدها ثلاثا فعدها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فيكون ما روى عكرمة مؤيدا لما روى طاووس عن ابن عباس فيكون قد وافقه غيره. هذا الأمر الثاني. هذا ما يتعلق في قضية الحديث، وذلك الحديث أورده مسلم في الصحيح ورجاله غير متكلم بهم ولا علة له إلا ما أوردها أحمد وذكرتها قبل قليل. أما من حيث ما ذكروا أن عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فإن أصحاب القول الثاني يقولون إن معنى كلام أحمد أي أنني من باب العقوبة أنزل عليهم هذا الحكم، لأنه يجوز لولي الأمر من باب السياسة الشرعية أن يثبت بعض الأحكام ولو فيما يتعلق بالزواج والطلاق من باب النفي والتحريم والمنع، وهذا يسمى من باب تقييد المباحات، فكأنه أمضاها عليه فيكون بإمضائه هو أي بإمضاء الحاكم من باب العقوبة. ومن أمثلة ذلك ما ذكر العلماء، قالوا لو أن رجلا تزوج امرأة ثم طلقها وراجعها، ونحن نعلم أن جماهير أهل العلم لا يشترطون لصحة الرجعة كما سيأتي معنا أن تعلم المرأة برجعتها، فلو أنه سكت عن إخبارها برجعتها حتى انقضت عدتها وتزوجت، ثم قال أنا قد راجعتها في العدة، وأتى بمئة يشهدون أنه قد راجعها، فنقول إن كثيرا من أهل العلم هو الذي عليه العمل أنه من باب العقوبة نبطل رجعته لزوجته مع أنها صحيحة في العدة وبشهود على القول باشتراط الشهود وهو الصحيح والأحوط في الباب، ومع ذلك نقول إنه من باب العقوبة له، أي من باب السياسة الشرعية، فإنه يجوز تقييد المباح، فقد أبيحت له زوجته بالرجعة لكن نمنعه منها لأنه أدى ذلك لمخالفة أمر الله عز وجل بالإضرار بالمرأة، كما أن القاضي والحاكم يجوز له أن يطلق المرأة إذا أضر بها زوجها، ومر معنا في الدرس الماضي أنه يجوز للقاضي أن يلزم بالخلع، إذن القاضي والحاكم يجوز له أحيانا من باب المعاقبة وأحيانا من باب المصلحة أن يثبت بعض الأحكام من هذا الباب. إذن فقول عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات ليس من باب الشرط، أن الحكم كان معلقا بشرط فانتفى، وإنما ذلك من باب العقوبة، فوجهه العقوبة وهو السياسة الشرعية. وهذا الحديث إمضاؤه على ظاهره لا شك أنه يدل على القول الثاني، وهو أن الطلاق المجموع إنما يقع طلقة واحدة. هذا هو الحديث الأول، وعرفنا استدلال يعني القولين به جميعا. الحديث الثاني قال وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا، فقام صلى الله عليه وسلم غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله، رواه النسائي ورواته ثقات. هذا الحديث رواه النسائي من طريق عبد الله بن وهب عن مخرمة ابن بكير عن أبيه عن محمود بن لبيد، ولا شك أن هؤلاء جميعا من الثقات وهم رجال الصحيح، عبد الله بن وهب المصري المعروف الإمام، ومخرمة ابن بكير وأبوه أيضا مروات روى عنه المسلم في الصحيح، وأما محمود بن لبيد فهو من طبقة صغار الصحابة، ولذلك عبر المصنف قال ورواته ثقات. لكن قيل إن هذا الحديث معل بعلتين، العلة الأولى أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، ولذلك يقول الإمام أحمد مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، وإنما هي صحيفة، أي وجد كتاب أبيه فرواه عن أبيه مباشرة، فتكون من باب الوجادة. والعلة الثانية قالوا أن محمود بن لبيد وإن كان من صغار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا إلا أنه لم يثبت سماع له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجيب عن هاتين يعني العلتين. فأما محمود بن لبيد فإنه من صغار الصحابة، والذي عليه كثير من أهل العلم فقهاء الحديث أن مراسيل الصحابة حجة، وكذلك ذكر ذلك عدد من الأصولين كما تعلمون في كتب الأصول، فمراسيل الصحابة حجة ولا ننظر للانقطاع فيها، ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فنحكم باتصال الحديث، هذا واحد. أما مخرمة بن بكير فإن أعلم الناس بأبيه هو ابنه، وقد وجد كتاب أبيه مباشرة، ولم ينكر في روايته من كتاب أبيه حرف، بل إن مالك رحمه الله تعالى كان إذا أشكل عليه الشيء من رواية بكير يرجع إلى ابنه، حتى أنه قيل إن مالكا إذا قال حدثني الثقة عن بكير فإنما يقصد به مخرمة، ولم يسمه لصغر سنه ربما لمقارنته بالسن أو لأجل هذه يعني الشبهة، وهي قضية عدم روايته عن أبيه، إنما وجد كتابه. قالوا وقد روى مسلم في الصحيح عن مخرمة عن أبيه من باب المتابعة، ولذلك فإنه قد احتج بهذه الصحيفة كما احتج بغيرها من الصحائف إن قلنا بالانقطاع فيها، كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إن قيل إن جده هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قيل إنه عبد الله بن عمرو فإن شعيبا لم يدركه، فعلى الحالتين هي صحيفة، وعامة المحققين من علماء الحديث كالبخاري وأحمد يعني يحتجون بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. إذن فكونها صحيفة والذي روى عنه ثقة ومن أعلم الناس ولم ينكر عليه فيها حرف يدل على أنه يحتج بها، ولذلك فإن أقل أحوال هذا الحديث هو الحسن. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، يعني لم يكن ذاك الرجل حاضرا فيما يظهر، عن رجل طلق امرأته 3 تطليقات جميعا. قوله 3 تطليقات جميعا يدل على أنه طلقهن معا في مجلس واحد، أنه قال جميعا. فلو قال 3 تطليقات وسكت لاحتمل أن يكون قد طلقها 3 في 3 مجالس وقد أرجعها بعد كل طلقة، لكن قال جميعا أي في مجلس واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ وهذا يدل على حرمة هذا الفعل وهو الطلاق المجموع، وأنه طلاق بدعي. فمن شدة غضبه صلى الله عليه وسلم قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله، أي ألا أقتل هذا الرجل؟ هذا الحديث استدل به القائلون بأن الطلاق المجموع يقع 3، ووجه ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر إيقاع الطلاق ولم يحكم بأنه واحدة، فدل ذلك على أنه يكون واحدة، عفوا، فدل ذلك على أنه يكون 3 على ظاهره، فالأصل أنه 3. قالوا: ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ما ترتب عليه أثر، فلو لم يترتب عليه أثر فإنه سيكون خطأ في اللفظ لا أثر له، ولا يستحق هذا الغضب الذي جعل الصحابة يهمون بقتل ذلك الرجل. وقال أصحاب القول الثاني، وهي الرواية الثانية في المذهب، قالوا: بل إن هذا الحديث يدل على عكس ما ذكرت، فليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وزوجته، لم يفرق بين الرجل وزوجته. قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما دام لم يفرق بينهما دل على أن الأصل بقاء الزوجية، وإنما شدد عليه وأنكر عليه لتلفظه بذلك. وعلى العموم فإن استدلال كلا القولين بأمر يومئ إليه الحديث، وليس في الحديث نص على إنضاء الطلاق ولا على تركه، وإنما كل واحد من أصحاب القولين رحمة الله على الجميع استدل به فيما يظهر، أي بظاهر الحديث عنده على رأيه. الحديث الثالث وهو من أشكل الأحاديث حقيقة، وهو حديث طلاق ركانة أو أبي ركانة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها 3، قال: قد علمت، راجعها. قال: رواه أبو داود. ثم أورد بعد ذلك لفظين بعده. هذا الحديث حديث ركانة رضي الله عنه، طبعا ركانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي، ركانة بن عبد يزيد بن هاشم، فهو ابن هاشمي وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الألفاظ أنه لما طلق المرأة المزنية وقالت فيه ما قالت، أخذت النبي صلى الله عليه وسلم الحمية لابن عمه فقال: راجع امرأتك. فهو ابن عمه، ولذلك يعني فيه كلام في قضية هل كان الصحابي ركانة الذي وقعت منه الواقع أم ابنه، هل هو ركانة أم أبوه أبو ركانة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد أشير لها بعد قليل. هذا الحديث مشكل أولا من جهة الاختلاف والاضطراب في إسناده، وهو مشكل أيضا من حيث متنه، سواء من المطلق وسواء من المرأة المطلقة ما اسمها من هي، وسواء في صفة الطلاق وفيما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك يقول يعني نقل الخطابي في شرحه على سنن أبي داود أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعف كل طرق حديث أبي ركانة، جميع طرق هذا الحديث ضعفها ولم يثبت أحمد منها شيئا، كذا نقل الخطابي عن الإمام أحمد، ونقل عن البخاري نحو من ذلك من هذا الحديث. نبدأ بكل لفظ من هذه الألفاظ وما تكلم فيه وكيف استدل به أو وجهه بمعنى أصح كل من أصحاب القولين. أول رواية المعنى قلنا حديث ابن عباس، وهذه الرواية جاءت من طريق عبد الملك بن جريج عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث وهذا الإسناد واضح أن فيه جهالة، فإن ابن جريج رواه عن مجاهيل أو غير معروفين، وهم عن بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف حالهم ولا يعرف منهم. ولذلك فإن أقوى علة لهذا الحديث هو جهالة من روى عنه ابن جريج، ولذا ضعف هذا الحديث بنصه أو بإسناده ونصه جمعه منهم الخطابي فقال إن هذا الحديث لا يصح لهذه الجهالة، وتبعه كثيرون. هذا الحديث فيه أمور. الأمر الأول أن ابن جريج، لنسمي هذا الحديث بحديث ابن جريج، وقد شهر بحديث ابن جريج. حديث ابن جريج هذا فيه أولا أنه قال طلق أبو ركانة، بينما سيأتي معنا في اللفظ الثاني وهو حديث الزبير عن أو حديث الشافعي الزبير عن عبد الله بن علي أو حديث الشافعي اللي هو سيأتي بعد قليل، أن المطلق إنما هو ركانة ابنه، وهذا هو الصواب، فإن المطلق إنما هو ركانة لا أبوه، أبو ركانة، وصوب ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. وقال بعضهم بل هي واقعتان وليست واقعة واحدة، وأغلب العلماء ومنهم أبو داود رحمه الله تعالى على أن الواقعتين واقعة واحدة. طبعا هنا قال المصنف الحافظ طلق أبو ركانة أم ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قوله طلق أبو ركانة أم ركانة هذه أتى بها الحافظ من عنده أو ممن نقل عنه الكتاب بالمعنى، لأن الحافظ كما مر معنا في أكثر موضع إنما هو ينقل كثيرا من الأحاديث ليس من الكتب الستة مباشرة، وإنما ينقل بواسطة، إن من كتاب ابن دقيق العيد أو ينقل من المنتقى أو ينقل أحيانا من كتاب ابن عبد الهادي، وينقل حكمه أحيانا على بعض الألفاظ، ومر معنا أمثلة لذلك فيما سبق. هنا قوله طلق أبو ركانة أم ركانة هذه الحقيقة من باب المعنى، إذ القصة في سنن أبي داود أن أبا ركانة تزوج امرأة من مزينة، ثم إنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم واتهمت أبا ركانة بأنه عنين، فرد النبي صلى الله عليه وسلم كلامها بشبه أولاد أبي ركانة به، فقال هؤلاء أبناؤه وهم يشبهونه، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ركانة أن يطلق المرأة المزنية، ثم قال راجع أم ركانة وإخوانه. إذن فالأقرب في سياق الحديث أن يقال طلق أبو ركانة المرأة المزنية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد طلاقه المرأة الثانية ارجع لي أم ركانة التي طلقتها. هذا الذي يظهر من صياغة الحديث. طيب هذا الحديث فيه قال إني طلقتها ثلاثا، إني طلقتها ثلاثا، استدل به الجمهور وهو الرواية الأولى مشهورة المذهب أن أبا ركانة لما قال قد طلقتها ثلاثا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت فراجعها، قد علمت فراجعها، فإنها حينئذ تكون الثلاث مثابة الواحدة. قالوا إن هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وقد أومأ لضعفه أبو داود وضعفه الخطابي، فلا يستدل به على أنه يجوز مراجعة المرأة التي طلقت ثلاثا. إذن وجهوا هذا الحديث أولا من حيث الضعف. بعض وجدت بعض الشراح أنهم وجهوا قالوا إن رجعة أبي ركانة إن صح الحديث لزوجه أم ركانة إنما كان بعد مدة، لأنه تزوج امرأة مزنية، فلربما كانت قد تزوجت فهدم الطلاق الأول. هذه مسألة مشهورة تسمى عند الفقهاء هدم الطلاق، هدم الطلاق يعني محي الطلاق الأول، فهدم الطلاق الثلاث الأول فيكون قد أرجعها بعد ذلك. قال قد علمت راجعها لأنها قد تزوجت، ولا أدري ما مستند من ذكر ذلك من الشراح. الرواية الثانية سدلوا بها على ظاهرها فقال إني قد طلقتها ثلاثا فراجع، قال نعم قد علمت فراجعها، فدل ذلك على أنه إنما احتسبت واحدة. اللفظ الثاني قال وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها أي أبو ركانة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة. قال وفي سندهما ابن إسحاق، كذا ذكر المصنف، والصواب أن يقول وفي سنده، لأن لأن الحديث الأول ليس من طريق ابن إسحاق وإنما هو من طريق ابن جريج، والأولى أن يقول في سنده ابن إسحاق وفيه ما قال. هذا الحديث والحديث الأول الجمهور يضعفونهما ويقولون إنه لا يصح. وهذا الحديث اللفظ الثاني الذي لأحمد رواه أحمد والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد أعل هذا عند الجمهور بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بأنه من طريق محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق قد تكلم فيه من جهة، ومن جهة ثانية أنه شهر عنه التدليس ولم يصرح عند أحمد بالتحديث، فحينئذ يكون الحديث فيه ضعف. وأجيب عن هاتين العلتين، وهذا الذي أجاب بهما الشيخ تقي الدين، أجاب الشيخ تقي الدين بأن محمد بن إسحاق ثقة، بل هو من أهل العلم، بل إن روايته مقدمة على غيره فإنه فقيه، وداود كذلك وعكرمة كذلك، وهذه مسألة فقه فتقدم رواية الفقيه على غيره، فإن محمد بن إسحاق وإن كان قد تكلم فيه لكنه وثقت روايته أحيانا أو وثق بعض أهل العلم واحتج بها بعض أهل العلم. وأما كونه لم يصرح بالتحديث فقد صرح بالتحديث عند البيهقي في السنن الكبرى أو في السنن الكبير، لأن يعني السنن الكبرى هو السنن الكبير، النسخة التي وجدت وطبع عنها الطبعة الأخيرة التي بخط ابن الصلاح أو عليها خط ابن الصلاح، أن الكتاب اسمه السنن الكبير، وكذا أسماه الشيخ تقي الدين باسم السنن الكبير وهو الأصح في اسمه، وإن كانت الطبعة القديمة الهندية مشهور باسم السنن الكبرى. ولذلك فإن هذا الحديث قد حكم بصحته جمع من أهل العلم منهم ابن القيم، فقد قال ابن القيم إن هذا الحديث أصح من حديث ابن جريج السابق ومن حديث نافع الذي سيليه. وقال الشيخ تقي الدين إسناده رجاله معروفون مشهورون بالعلم بخلاف الحديث الثاني، فإن رجاله غير مشهورين بالعلم. قال ومما يقوي العمل بهذا الحديث أن رواته قد عملوا به، فقد نقل عن عكرمة ومحمد بن إسحاق أنهم أفتوا بأن الطلاق المجموع يكون طلقة واحدة، وهناك قاعدة عند بعض العلماء أن راوي الحديث إذا عمل بالحديث فيدل على صحته عنده، ذكر هذه القاعدة أبو بكر العربي في كتاب القبس في شرحه لموطأ الإمام مالك بن أنس، فهذا يدل على أن محمد بن إسحاق صحح الحديث لأنه عمل به وأفتى بأن الثلاث المجموع يكون واحدة. إذن الجمهور ضعفوا هذا الحديث، وعرفنا علتهم الأولى وهي علة أن محمد بن إسحاق قد تفرد به وأنه تكلم فيه وأنه قد عنعنه، وأجيب عن ذلك بأن بالإجابة ذكرت لكم قبل قليل. هناك علة أوردها البيهقي لهذا الحديث، قال إن أغلب الرواة عن ابن عباس نقلوا عنه خلاف ذلك، يعني أتى بمثل العلة التي نقلها الإمام أحمد في الحديث الأول حديث طاووس، وهذه أيضا قد أجيب عنها قبل بأن هذه العلة لا تكون رادة للحديث. هذا الحديث هو دليل في الحقيقة للرواية الثانية، وهي رواية أن الطلاق المجموع يقع واحدة، بل هي نص عليه، فإنه قال في مجلس واحد ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة، وهذا نص صريح. ولذلك فإن الجمهور يضعفون هذا الحديث أو هذا اللفظ، وأما أصحاب القول الثاني فإنهم يصححونه. بقي عندنا هنا مسألة في قضية أبي ركانة وركانة، هنا الحديث لفظه طلق أبو ركانة، جاء في بعض الروايات عند البيهقي في السنن أنه قال طلق ركانة، ولم يذكر أن المطلق أبوه أبو ركانة، فرجح الشيخ تقي الدين أن الصواب أن المطلق إنما هو ركانة، قال وهو الأصوب في إسناده. الحديث الثالث أو الطريق الثالث لهذا الحديث والأخير، قال الحافظ وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا هذا الحديث رواه أبو داود من طريقين وليس من طريق واحد، الطريق الأول جاء من طريق محمد بن إدريس الشافعي الإمام عن عمه محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع ابن عجير به أي عن ركانة. وأورده المصنف أيضا من طريق آخر من طريق الزبير عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده وهو يزيد بن ركانة بأن أباه ركانة طلق امرأته السهمية البتة إلى آخره. وقول المصنف إنه أحسن أخذها من كلام أبي داود، فإن أبا داود لما أورد هذا الحديث قال هو أصح. وقد نقل الدارقطني في العلل أن أبا داود صحح هذا الحديث، أي اللفظ الأخير هذا وهو طريق الشافعي، أنه صححه من طريق الشافعي عن نافع بن عجير، ولكن الموجود في السنن المطبوعة أنه قال إنما هو أصح. هذا الحديث بناء على تصحيحه أخذ الفقهاء أنه يجوز أنه عفوا أن الثلاث تقع ثلاثا. ووجه كلامهم أن ركانة قال ما أردت بها إلا واحدة، فقوله البتة هي ثلاث فيكون من ألفاظ الكنايات، فلو قال أردت بها ثلاثا لأوقعها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فإذا كان الثلاث توقع ثلاثا بالنية إذا كانت كنائية، فإنها إذا كانت صريحة تقع مباشرة بلا نظر إلى النية، وهذا هو دليلهم. إذن هذا الحديث صريح عندهم أنهم تقع ثلاثا، لكن هذه اللفظة في الحقيقة ضعفها أكبر الأئمة كأحمد وابن حزم والبخاري وأبو عبيد القاسم السلام وغيرهم. ولذلك يقول الإمام أحمد لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ركانة طلق امرأته بلفظ البتة. قال لأن ابن إسحاق رواية السابقة قال لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، أي بلفظ الثلاث لا بلفظ البتة. هذا واحد. وذلك يقول الشيخ تقي الدين الأئمة الأكابر كأحمد والبخاري والأسماء ذكرتها قبل قليل كلهم يضعفون هذا الحديث الذي صححه أبو داود، وقد بينوا أن هذا الحديث إنما رواه قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم ولا يعرف قوتهم، كذا نقله عنه ابن أبي المجد في المقرر، نقل عن شيخ أنه قال إن هؤلاء مجاهيل لا يعرفون. وعلى العموم فإن أكابر الأئمة يضعفون هذا الحديث كما نقلت لكم عن أحمد والبخاري لفظ البتة. هذا الحديث واضح أن استدلال الجمهور به واضح، وأما على الرواية الثانية فإنهم يقولون لا يصح أن يقول البتة، لا يصح مطلقا أن يكون البتة، لأنه لم يرد الجمع بالثلاث، وأن كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنه طلق ثلاثا أي في ثلاثة مجالس لا في مجلس واحد، أنها ثلاثة مجالس لا في مجلس واحد، وأما البتة فإنه يدل على أنها في مجلس واحد. ولم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام، أنا أتكلم بلسان أصحاب الرواية الثانية، أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد إلا في الطريق ذكرنا قبل قليل وهو السابق طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة، فإنه قال طلقه في مجلس واحد فردها واحدة من غير نظر إلى النية، فدل على أن الثلاثة في مجلس واحد سواء كان بلفظ البتة أو بلفظ الثلاث فإنها تكون واحدة. وما عدا ذلك فكل حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل ثلاث فيه أي به ثلاثة مجالس. وعلى العموم فإن الخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور وقوي جدا، وليس يعني بالخلاف الضعيف، بل هو خلاف قوي جدا. ولا شك أن آخر رواية هي التي ذكر الشيخ تقي الدين أنها عمدة من اعتبر إيقاع الثلاث بكلمة واحدة أنها تقع ثلاثا، عمدتهم اللفظ الأخير، ولكن عامة المحققين من أهل العلم ضعفوها كأحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم من أهل العلم. نعم. لا الشيخ تقي الدين لا ما يوقع الثلاث حتى يطلق الأولى ثم يراجع ثم يطلق الثانية ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، من غير رجعة لا تطلق. فلو طلقها اليوم وقبل انقضاء عدتها ولو يعني دقائق طلقها الثانية، الطلاق في أثناء العدة لا يقع مطلقا عنده، بل لابد أن يكون الطلاق في زوجية كاملة أي بعد الرجعة. وأما المفتى به فيقول هذا من باب المبالغة. الشيخ لماذا أتى بهذا الرأي؟ الشيخ تقي الدين أتى بهذا الرأي لما ألزم، فقيل له إن الطلاق في العدة يقع، فلو طلقها في ثلاثة مجالس مختلفة وقع، لماذا لا تقول طلقها في مجلس واحد بثلاثة ألفاظ؟ أنت طالق أصبحت الآن في العدة، أنت طالق، ما الفرق بين أن يؤخر بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثواني أو بضعة أيام؟ فأراد أن يعني يجعل قوله مضطردا غير مختل، فقال إن الطلاق في أثناء العدة لا يقبل. هذا الذي قال المشايخ أنه لا يعرف خلاف الشيخ بن باز، قال هذه لا أعلم أحدا وفق عليها أن الطلاق في العدة يعني لا يقع. وإذلك الذي يفتي به الشيخ والمشايخ بعده أن الطلاق الثلاث بثلاثة ألفاظ يقع. دليلهم أقوى دليل لهم أن الطلاق في العدة قد انعقد الإجماع على الوقوع على وقوعه، ولا فرق بين أن يكون بين الطلقة الأولى والثانية بضعة ثوان أو أن يكون بينها بضعة أيام أو أسابيع أو شهور، لأن في الحالتين هي طلاق في العدة.